هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي ونادوا في الشعوب الملك الملك لي الملك الملك لي. نقول تاني هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي نادوا في الشعوب الملك الملك لي الملك الملك لي له ضجيج الأمم وله هيج الشعوب بأفكار مالها قيمة وهيبطلها بمجيئته له شعب لي نادوا في الشعوب الملك الملك لي ملوك الأرض سيرة وحكمها في مؤامرة ضد الإله الحي ضد الملك اللي هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي ونادوا في الشعوب الملك الملك لي الملك الملك لي اتجمعوا وقالوا نتحرر من لينا سيد غير الملك اللي ليه هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي نادوا في الشعوب الملك الملك لي الجالس على يضحك على الجهالة ويستهزأ بالمستهزئين من أعلي على شعبي وعلى جبل المقدس يملك والملك لي هاتوا له التيجان اسجد يا شعب لي ونادوا في الشعوب الملك الملك لي الملك الملك لي المال تحكم بسلطان وبعصا من حديد وتكسر الأواني اغلف طولك ولي جاي قريب أسرع إليه يوم غضبه جاي قريب أسرع إليه وطوبى للي آمن واحتمى منه فيه احتمى منه فيه هاتوا له اتجاه واسجد يا شعب لي